السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب حسن الخلق إذا فقهوا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. وجاء في رواية للحديث عند أحمد رحمه الله: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله صلى الله عليه وسلم: حسن خليقة، أي حسن الخلق. وهذا الحديث ينبغي الوقوف عنده، فهو حديث عظيم للغاية، لأنه يعالج معالجة حكيمة الفساد الكبير الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها، وعندما يقتحمون باب التجارة ويدخلون في باب المعاملات والمكاسب والأرباح والبحث عن الدنيا. لأن في هذا الحديث تنبيها للمسلم أنه عندما يقدم على التجارة واكتساب المال وطلب الأرباح، فإن عليه أن يضع نصب عينيه أربع قواعد ذكرت في هذا الحديث، فيجعلها بمثابة الركائز التي لا تقبل الضياع أو الذهاب. ثم عليه ألا يبالي إن فاته شيء من الدنيا في سبيل محافظته على هذه الركائز، ولا يرضى أن تخرم حتى لو كان أمامه مكاسب كبيرة وأرباحا كثيرة، فإن اهتمامه بالأرباح لا يغير شيئا من هذه الأسس، فلا يضيع منها شيئا، لأنه على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فهو غير مبال بما فاته من الدنيا لأنه لا يضره. والمرء عندما يدخل مجال التجارة يمتحن امتحانا شديدا في هذه الأمور الأربعة خاصة، فأحيانا تعرض له أرباح كبيرة لكنها تحتاج منه إلى أن يكذب، فيدخل في مساومة مع نفسه: هل يحصل هذا الربح ويعطي يمينا كاذبة في سبيل الوصول إليه، أم يقول كما جاء في الحديث: لا يضرني ما فاتني من الدنيا ولتبقى لي هذه الأسس. وهذا الحديث ينبغي أن يشاع بين المشتغلين بالتجارة، وأن ينشر بينهم نشرا للخير ودعوة له، وتصحيحا لمسارهم في البيع والشراء، وتصويبا لطريقتهم في التعامل، بحيث تكون هذه الأمور الأربعة ركائز وأسسا لا يساوم عليها التاجر مهما كان الثمن، ولا يضيع منها شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المسلم ضمانا حيث قال: فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي لا تأسى ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فإنه لن يضرك. ومعنى ذلك أنك في خير وغنيمة وربح وعوض حتى وإن فاتك هذا المال، أي حتى لو كان في ظاهر الأمر أنك لم تربح وأنك خسرت الصفقة أو التجارة، فاعتني بهذه الخصال الأربعة ولا تبال. وإن فاتك شيء من المال أو الصفقات أو الأرباح فلا يضرك ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، لأن الرزق والفضل بيد الله. وهذه وقفة مع هذه الخصال. الخصلة الأولى قوله: حسن خليقة، أي أن يعامل المرء بالأخلاق الحسنة والآداب الكريمة، ومن يجلس للتجارة ويمارس البيع والشراء يعاين من أصناف أخلاقيات الناس وطبائعهم شيئا كثيرا، ودوام الاحتكاك مع الناس في البيع والشراء يؤثر على أخلاقه تأثيرا سلبيا إن لم يحافظ على هذه الركيزة المبينة في هذا الحديث، فيكون في صراع مع نفسه للحفاظ على حسن خلقه، لا أن يبيع أخلاقه في السوق احتكاكه بالسوقة من الناس وسيئ الأخلاق منهم، حتى إن البعض منهم أصبح بسبب معايشته لأصناف من الناس لحاجته للبيع والتجارة سيء الخلق، اكتسب ذلك من تجارته دون محافظة منه على هذه الركيزة. الخصلة الثانية قوله وعفاف طعمة، أي أن يكون ما يطعمه الإنسان ويتغذاه ويشربه شيئا عفيفا لا حرمة فيه، وليس أمرا مشتبها به، بل لا يدخل جوفه ولا جوف أبنائه ومن ينفق عليهم إلا الطعام العفيف الطيب الحلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فيتحرى العفة في المطعم فلا يتناول إلا العفيف الذي ليس فيه حرام، ولا تشوبه شائبة شبهة مدة كسبه للتجارة وبحثه عن الأرباح. فإذا كان في البيع ربا أو غش أو تدليس أو فيه صورة من الصور المحرمة في الشريعة فإنه لا يدخل في هذا البيع، لأن من الأصول الثابتة عنده عند دخوله التجارة عفة المطعم، فهو لا يضيع عفة مطعمه لأنه أساس عنده، بل يبحث عن الربح دون أن ينخرم عنده هذا الأمر. بينما بعض الناس قد يدخل التجارة وميدان الربح ولا يبالي في قضية عفة المطعم، ولا يهتم بالمال الذي اكتسبه أمن حلال أم من حرام، بل بعضهم قاعدته الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم منه، فالذي حل في اليد من أي طريق جاء فهو الحلال، والحرام ما لم تطله يده أو ما لم تنله كفه، فهذا انخرمت عنده هذه القاعدة وضاعت عنده عفة المطعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، رواه الترمذي. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله. إذن من القواعد التي ينبغي على التاجر المسلم ألا يتنازل عنها وأن يحافظ عليها أشد المحافظة طيب المطعم. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وصدق حديث، أي يحافظ على الصدق فلا يكذب لا في بيعه ولا في شرائه، فإذا قال هذه البضاعة جديدة أو سليمة أو نحو ذلك فهو صادق في كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فهو يعلم أن الله سبحانه الرزاق، فلا يكذب من أجل أن يربح ريالا أو عشرة أو آلافا، فالصدق عنده أساس لا يضيعه. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الخصلة الرابعة قوله وحفظ أمانة، فهو أمين في تعاملاته لا يغش ولا يخادع ولا يمكر، بل يحفظ حقوق الناس. فهذا الحديث حديث عظيم في بابه، وينبغي على كل من دخل التجارة أن يكون هذا معلوما عنده ومحفوظا لديه، وأن يكون معتنيا به عناية فائقة. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، أي لا يضرك ما عزل عنك منها، لأنك تمتحن في هذا الباب بأن تقول لك نفسك سيفوتني الربح، فاجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصب عينيك، واجعل قوله عليه الصلاة والسلام: لا عليك ما فاتك من الدنيا، أصلا بين يديك، وحافظ على هذه الأصول الأربعة والركائز العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، تكن من أهل التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار، هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه وشده للانتباه وتمكينه للفائدة. قوله: ما أكثر ما يدخل النار، أي أكثر أمر يدخل الناس بسببه النار. قوله: الأجوفان، أي أن أكثر ما يدخل بسببه الناس النار الأجوفان. قوله: الفرج والفم، الفرج أي بفعل الإنسان للفاحشة وتعديه ما أذن له به، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فيكون من العادين المتجاوزين لما أذن لهم به. والفم لأنه يحصل من خلاله فساد من حيث ما يتكلم به المرء، فقد يتكلم بفمه الكلام المحرم كالشرك والضلال والفحش، وأيضا عن طريق الفم يدخل الإنسان إلى جوفه الأغذية المحرمة والأكل الحرام، وهذا فيه تحذير وبيان لخطورة الأجوفين. قوله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، هذا فيه إشارة إلى صلاح أمرين: تقوى الله عز وجل صلاح للعبد في جانب معاملته مع الله، وحسن الخلق صلاح للعبد في جانب معاملته مع العباد. فالذي يتقي الله ويحسن أخلاقه صلح في الجانبين: في المعاملة مع الله، لأن معاملته مع الله مبنية على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، ومعاملته مع الناس مبنية على حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأكثر ما يدخل به الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.